تقول لني ولا تفتني ومنهم يعني فأذن لهم تذكرون أعذارا لا مال لهم لا عتاد لهم لا راحل لبعضهم لا كذا إلى آخره فيعدل لهم. هذا الإذن اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام وعاتبه الله عليه وقال له عفى الله عنك لما أذنت له عفى الله عفى لا يكون إلا على شيء يعني غير مطلوب عفى الله عنك لما أذنت له ليش لماذا ما الفائدة في أنه لم يأذن لهم طبعا لما جاءوا واعتذروا وأذن لهم خلص أمرهم سلك يظنون لكن فيما بعد فضحوا يظنون أو يرون الناس أن والله نستأذن من الرسول وأذن لنا إذا فالبقاؤنا وتخلفنا لا شيء فيه مع أنهم تخلفوا نفاقا وكفرا وامتناعا عن الجهاد في سبيل الله. الله يقول لنبيه لما أذنت لهم لما كان لك أن تأذن لهم حتى إيش لا تأذن لهم لو أنك لم تأذن لهم كان تبين يعني من أول الأمر وضوح الذين حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فعاتبه الله على هذا الإذن لهم دليل ذلك على أنه إيش كان اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بين له الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى النبي وقال له فيما بعد في سياق هذه الآيات إذا جاءوا يعني يستأذنوا أو يطلبوا أن يخرجوا قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أرض. إذا بعد هذا الأمر أن من عرف أنه منافق لا يخرج معه ولا يقاتل معه عدو لكن في أول الأمر أذن لمن أراد التخلف فعاتبه الله عليه. هذا دليل على أن الإذن منه في أول الأمر صلى الله عليه وسلم كان اجتهادا وهذا اجتهاد. يقول ولو كان نصا إذنه عليه الصلاة والسلام لو كان نصا بالوحي ما عاتبه. قال وقال عليه الصلاة والسلام هذه المسائل يعني ما يتعلق بالقتال والجهاد والحروب. قال وقال إلا الإبخر أو الأثر في مسألة في الأحكام أحكام يعني الحلال والحرام فيما يتعامل به الناس في مسألة مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن مكة إن الله حرمها يحرم يعني صيدها وقطع شجرها عبد شجرها وكذا إلى آخره من ذلك عبد شجرها هو اختلاء خلاها يعني خلاها يعني إيش الحلف والمرع. وقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يصاد أو لا يقتل صيدها ولا يعبد يعني يقطع شجرها ولا يقتل خلاها في مكة. وكان العباس حاضرا فقال العباس إذا ابخر يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستثني طبعا ليس العباس لا يشرع من الإذن إنما يطلب من الرسول أن يستثني في هذا. فقال إلا الإذن الإذن هو نوع من النفي يستعمله الناس كان وما زال يعني أهل البادية وكذا يعني حاجات في الإذن بأنه لعينهم يعني خدمهم ونحو ذلك. فقال إلا الإذن لما قال العباس إلا الإذن استثناء قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذن فاستثناء. وهذا دليل على أنه في أول الأمر قال قولا عاما ثم لما ذكر له العباس أن الناس بحاجة إلى هذا النوع من النفذ واستثناهم من التحريم استثناء. هذا الاستثناء أو الحكم أولا اجتهاد والاستثناء يقول عن العلم إنه صادف أنه لما ذكر العباس هذا الاستثناء وأن الناس بحاجة إليه علم الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه بأنه يجوز فقال إلا الإذن فقال إلا. نعم يقول أيضا ومن ذلك قوله لو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم لوجب. هذا جزء من قول له صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج كما في حديث أن الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج وحج. فقال أحد الصحابة قال من الرواية أنه الأقرع بن حابس قال يا رسول الله أفي كل عام أو لعامنا هذا أو في كل عام؟ فقال بل لعامكم هذا ولو قلت في كل عام لوجب يعني وجب أن تحجوا كل عام يعني كل واحد من الناس أن يحج كل عام ما دام قادر ولو وجبت لما استطعت. فقوله هنا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا ثم لما سأله السائل وقال في كل عام أو لعامنا هذا أو في كل عام قال بل لعامكم هذا أو يعني لا يجب لكل عام ولو وجبت فيه دليل على أنه لو كان من عنده لو قلت لوجب. لاحظ لو قلت من له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلت ما كان لو أنزل عليه وحي، بل قال لو قلت في الحكم هذا لوجب عليكم أن تأخذ منه. لما أنا ذلك أنه إذا قال قولا من عنده من باجتهاده فإن الناس يلزمون به، لو قلت لوجب. وطبعا هذا لا يكون من عنده يعني مطلقا من اجتهاده، بناء على ما آتاه الله من العلم وتأكيدا أو سيأتي تأكيده بالوحي، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى إما في أول الأمر أو في منتهى. فقال لو قلت نعم لوجبت، فدل على أن قوله في أول الأمر قد يكون باجتهاده. والحديث أيضا الآخر القصة الأخرى، ولو سمعت شعرها لما قتلته، لو سمعت لفعلت، لو قلت لفعلت، يعني دليل على أنه يقول من عندي، يعني يقول باجتهاد. لو سمعت شعرها لما قتلت، هذا متى قال صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ في القصة في قصة بدر، في مقتل النضر ابن الحارث القرشي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، وهو ممن أسر يوم بدر وممن أمر رسول صلى الله عليه وسلم بقتله. فقتل يعني أسير لأنه استحق القتل، كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، يعني ليس مجرد كافر، فكافر مؤذي يعني. ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم وأصر على إيذائه بسب أو نحو ذلك فهو كافر يستحق القتل، ولا تجوز ولا تقبل توبته، ولا تقبل توبته. ولهذا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال أن يقول قائل والله رسول شرع أن يقتل الأسير، لا، هذا ليس مجرد أسير، هذا أسير مجرم يستحق يعني عقوبة القتل بالسب والشتم والإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بكذا. ومع هذا عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر يتعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام وبحقه هو عليه الصلاة والسلام، لما سمع من أخت النضر هذه تلك الأبيات الحزينة التي تعادل به الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول أمحمد ولا أنت ضيء كريمة من في قومها، والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت، يعني منيت عليه وعفو، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المؤنق، إلى آخر ما قال. فلما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم البر الرحيم لأمته يعني أشفق ومال إلى يعني دفاع عليها، وقال هذه القولة التي لا تخرج إلا منه صلى الله عليه وسلم، لو سمعت شعرها قبل أن يقتل مقتل. وقوله لو سمعت شعرها معنى أنه أمر بقتله إيش؟ اجتهادا، لأنه لو كان بوحي ونص ما ليس له أن يخالفه، فكان أمره بقتله اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الوقائع لما قال له، يقول الشيخنا وقال له السعدان والحباب إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، فقال صلى الله عليه وسلم بل اجتهاد ورأي رأيته، ورجع إلى قوله. السعدان يقصد به سعد بن معاذ وسعد بن عبادة الأنصاريان، وهذا في قصة غزوة ليش الأحزاب، لما غزا الأحزاب قريش ومن معها المدينة، وأرادوا يعني يصالح، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب رعاية أمته، من باب رعاية المجتمع الذي هو فيه، من باب الحرص على المدينة وعلى أهلها، أن يصالح هؤلاء القوم صلح معين على أن يرجعوا، قريش والأحباش يعني الذين حولهم ومن شايعهم من قبائل العرب الأخرى أتوا يعني أن للهجوم على اكتساح المدينة. لا، ليس غزوة البدر، بل هي غزوة الخندق اللي هي الأحزاب. نعم، فعدد كثير يعني يكاد يكون قبائل العرب كلها، يعني قريش وهي زعيمة قبائل العرب يومئذ ومن حولها، والعرب من بعدهم ظاهرون لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا إلا في المدينة. يعني أراد من باب الدفاع، من باب منع الأذى على المسلمين، أن يردهم بصلح. عرض عليه أن يصالحهم على ثلث محصول المدينة أو على شطر ما يحصل من ثمر المدينة من التمر والعنب وكذا ليرجع، ذلك عليه الصلاة والسلام على أهل المدينة، على الصحابة، وبخاصة الأنصار، لأنهم هم أهل الديار وهم يعني الزروع. فقال له سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وهما زعيما الأنصار، قال له يا رسول الله هل هذا القول ورمحة الشاهد، هل هذا الصلح الذي تعرضه والذي تريد أن تعطيه لهؤلاء هو وحي من عند الله وزن عليه أو اجتهاد؟ إن كان بوحي من عند الله وأمر من الله خلص لا نقول إلا سمع وطاعة، لا نملك شيء، لا لنا مجال لأننا نقول لا، ما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، لا، إذا كان بوحي من عند الله فهذا مسلم. وإن كان باجتهاد وراء نظر للمصلحة وتريد أن تدفع هؤلاء عن المدينة بهذه الطريقة فلنا رأي آخر. الجواب منه صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما هو رأي رأيته لكم أو هو بنظر الاجتهاد ليدفع شر هؤلاء. فقالوا يا رسول الله إنهم والله ما كانوا، نحن قوم كفار، هذا سعد يقول نحن قوم على الشرك، ما كانوا يعني يأملون أو كما يعني جاء في عبارته أن يأخذوا منها شيئا قليلا إلا ببيع وشراء، كيف وقد أعزنا الله بالإسلام، كيف نعطيهم مالنا يعني بعد أن أسلمنا وقوانا الله بالإسلام ونحن وكنا وإياهم مشركون، ما كانوا يحلمون أن يأخذوا شيئا من مزارعنا بناء على قوته، لا والله ما يأخذ شيئا كما قال. فرجع الرسول إلى قوله ما حصل ما حصل، والله سبحانه وتعالى أنزل نصره على المؤمنين وتفرق الأحزاب كما هي يعني في الغزوة وقصة الغزوة. خلاصة أن الرسول عرض رأيا اجتهاديا فقال سأله هذان الصحابيان يعني هو اجتهاد أو حكم؟ لا هذا اجتهاد، ففيه دلالة على أنه كان يجتهد. كذلك في غزوة بدر الخطاب بن المنذر والقصة معروف، لما نزلوا منزلا يعني كانوا طبعا خارج المدينة موضع بدر معروف، وكان قتالهم إنما هو في يعني على الأقدام وعلى الخيل والخيل قليلة وعلى كذا يعني الساحة الأرض المنبسطة القوية، وكان مما يتقون به وجود الماء معهم أو خلفهم. فنزلوا منزلا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل بهم ذلك المنزل، أتى أحد الصحابة الحباب بن المنذر بخبرته ومعرفته بالحروب ونحوها فقال يا رسول الله هذا المنزل الذي أنزلتنا إياه، المكان الذي أنزلت بين الواجه فيه العدو، هل هو بوحي أم رأي رأيته أو الحرب والمكينة؟ قال لا، بل هو الحرب والمكينة. قال إذن ليس هذا هو المنزل، وأشار بمنزل آخر تكون الآبار والمياه خلفهم ويكون في مكان يعني أنسب إلى آخره. خلاصة أن هذا الرأي أو القول في أول الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان اجتهاده، ما كان وحيا، لو كان بوحي ليس له أن يتركه ولا لأحد من الناس أن يقول لا رأيه هو كذا، نعم. فهذا دليل على جواز اجتهاده. نعم، هذه الوقائع الثلاث، حتاب في أسرى بدر والإذن للمخلفين في تبوك ومسألة مصالحة عرض مصالحة الأحزاب على شطر ثمار أهل المدينة وكذلك النزول المنزل الذي نزله في بدر، هذه أربع وقائع ثابتة صحيحة وفيها تصريح من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هو رأي وليس اجتهاد، وأخذ برأي واجتهاد الصحابة الذين أشاروا عليه به أو أنه عُتب فيه ما عُتب فيه من عند الله سبحانه وتعالى وأقره أو صحح له ما يجب. هذه في الحروب، ولهذا بعض أهل العلم يقولون إنما كان يجتهد في الحروب وكذا، أما في الأحكام الشرعية الأخرى فلا، لكن هذا ليس بالقوي. هذه القضايا في الحروب والجهاد، وفي مسألة تحريم الأرث وغيرها من المسائل التي اجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. مما يؤيد الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حصل اجتهاد من أنبياء وأقر الله هؤلاء الأنبياء على اجتهاده وبين أنهم يجتهدون في الحكم. فالله سبحانه وتعالى قد يقول شيخنا وقد حكم داود عليه السلام باجتهاده، ولما خالفه سليمان أثنى الله عليهما جميعا وامتدح يعني أن سليمان هو الذي فهم الحكم. يعني هذه دلالة على أن النبي أي نبي، النبي المرسل له أن يجتهد أو قد يؤخذ إليه الاجتهاد وقد يقع يعني منه الاجتهاد يعني القول أو الحكم المطلوب وقد يخالف. فهذا داود وسليمان عليه السلام ثابتا قصتهما في كتابنا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إذ نفشت فيه غنم لقوم وكنا لحكمهم شاهدين إلى أن قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما واحدا. إذن فقام هذه المسألة بخصوصها فهما سليمان، ومع أن كل منهما قد أوتي حكما وعلما، فهذا دليل على أنه يعني يجوز الاجتهاد للنبي أي نبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأولاهم بالإجلال والإعظام. يقول الشيخ الذين يخالفون يحترضون على هذا، يقولون الله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فإذا كان الله قد قال عن نبيه إنه ما ينطق عن الهوى، والاجتهاد يعني ليس معصوما من الخطأ، وإذا لم يكن معصوما من الخطأ ربما يكون فيه يعني ليس لا ينطبق عليه أنه يعني إن هو إلا وحي، فهذا يمنع من وقوع الاجتهاد من صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما يقول إنما هو الوحي. فهذا واحد الذي يكون يستدلون، وأيضا يستدلون بقولهم وأنه لو اجتهد عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل لنقل إلينا أنه اجتهد بكذا واجتهد بكذا، ولو نقل واستفاع، وكأنهم ينكرون يقولون ما اجتهد، ما عندنا مسائل ثبت أنه اجتهد فيها. وهذا دعوة يعني الرد عليه واضح في المسائل التي ذكرناها. قال وأيضا لو كان يجوز له الاجتهاد لما انتظر الوحي، وقد ثبت أنه انتظر الوحي في عدد من المسائل في عدد من الحوادث، كان ينتظر الوحي يسأل فينتظر حتى يأتي الحكم يعني عليه بالوحي، فيقول ما يباشر القول بالحكم مباشرة بل ينتظر الوحي. نعم ولاختلف اجتهاده، يقول ولو جاز أن نجتهد لاختلف اجتهاده، مرة اجتهد كذا ومرة كذا كشأن المجتهدين، ولو اختلف الاجتهاد لكان ذلك تهمة في حقه صلى الله عليه وسلم. أدلة فيها نوع من القوة واضحة يعني من حيث قوتها، لكن اسمع الجواب. يقول الشيخ أما قولهم، طبعا هم عندما قالوا لا ينطق عن الهوى أخذ من الآية وما ينطق عن الهوى إن هو لو كنت، وأنه ما اجتهد ما وجد لدينا اجتهاد، لأنه لو وجد لو اجتهد لنقل، وهذا سيرد عليه في وجود المسائل. وقالوا ولما انتظر الوحي في مسائل يقولوا كان ينتظر فيها الوحي، منها مثلا قصة ابنتي سعد بن الربيع، قصة في الحكم هذه بالأحكام وليست بالحروب، ابنتي سعد بن الربيع قتل مع من قتل واستشهد في غزوة أحد، وخلف ابنتان أو ابنتين وكان لهما وكان لهما عم، فأراد عمهما أن يأخذ مالهما، فأتت أمهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنها ثاني ابنتي سعد قد قتل أبوهما معك شهيدا، وإنهما إن عمهما يريد أن يأخذ مالهما، وإنهما لا يمكن أن يعني يزوجا أو ينكحا إلا إذا كان لهما مال، فإذا أخذ مالهما ما حتى يأخذهما. ماذا حصل؟ يقول رواية تقول أن رسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لم يجبها في الحال، ما أجابها في الحال، بل قال عليه الصلاة والسلام يقضي الله شيئا، يقضي الله شيئا، أو لعل الله أن يقضي في ذلك، بس هذا جواب في أول أمر. ثم نزلت عليه آيات الموالد، نزلت آيات الموالد الوحي، فبين الحكم يعني يوصيكم الله في أولادك ذكر الحكم إلى آخره، وبين الموالد. فقالوا هنا لو كان يجتهد كان أعطاه الحكم من الأول، بل ولم ينتظر حتى ينزل عليه الوحي، وذكروا قصصا من هذا. والجواب على هذا والأدلة التي ذكروها كلها يجيب الشيء، يقول قولكم ما ينطق عن الهوى هذا نحن نسلم به وأمر مأمور محتوم، ولا يقول ولا يجوز للمسلم أن يقول خلاف ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحكم عن الاجتهاد هل هو حكم أو هو نطق بالهوى، أو هو اجتهاد ونظر في الدليل وأخذ بالحجة؟ فهو لا ينطق عن انه يجتهد، والاجتهاد حق او شيء امر الله به ومبني على ما انزله الله اليه من ايش؟ من الوحي. نعم، ان هو الا وحي يوحى، فاما وحي سابق ينظر فيه في دلالته ويحكم بموجبه، واما وحي لاحق يؤكد ويصحح ما توصل اليه الاجتهاد، وهو عليه الصلاه والسلام في كل الاحوال لا ينطق عن الهوى. نعم، فيقول الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى لاعتماده على اذن من الله سبحانه وتعالى وعلى دليل، ليس من ضرورة الوقوع. الجواب الثاني على قولهم ولو اجتهد لنقل، يجيب عليه يقول ليس من ضرورة الاجتهاد الوقوع، يعني لازم ضرورة، ممكن يجوز ان يجتهد وما وقع، يعني ما حصل، لكننا نحن نقول انه اجتهد ووقع، وقد ذكرنا المسائل التي وقع فيها الاجتهاد. ثم كما ذكرنا مشتهر وانتظار الوحي. اما الدليل الثالث وهو قولهم ولما انتظر الوحي كما في قصة ابنتي سعد وغيرهما، يقول واما انتظار الوحي فانما يكون عند التعارض واستبهام وجه الحق، فاذا يعني لم يظهر وجه الحق والصواب الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم فعندئذ يتوقف، وتوقف في مسائل كثيرة وفي أمور، وما توقف فيه إما أن وجه الحق والصواب فيه ما ظهر له ما عنده دليل فيه، وإما أنه مما لا يجوز أن يعني يقوله باجتهاد. مسألة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما يسألونك عن الروح، قل روح من عند أمرك، يسألونك عن الروح، لما سألوه عن الروح أجابهم بسرعة أو أخذ أياما؟ قال غدا أجيبكم، ووضع أيضا قال غدا أجيبكم صلى الله عليه وسلم، غدا أجيبكم على اعتبار أن منتظر أن الله ينزل عليه الوحي، فمن باب التعليل له صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن يمكن ويعلم الناس كذلك أن ما يأتي به ليس من عندي ولا على يعني بإرادته، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، متى أراد أن ينزله عليه نزله، ومتى أراد أن يؤخره أخره، ولهذا لما قال لهم غدا أخره الله من باب التعليم والتأديب صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقول الآن يقول صلى الله عليه وسلم ندبني ربي فأحسن تأديبي. ثم بعد مرور فترة 15 يوما أو كذا نزل عليه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إلى آخره، ونزل عليه قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، نحرص شيء مستقبل في الغيب لا تملكه، لا علمه على مشيئة الله، ولهذا فيه حرج وضيق على الناس، فوسع الله بباب الاجتهاد، ذكر وبين وأسس القواعد العامة والأصول الكلية، وترك وكلف الناس أن يكون فيهم طائفة تتفقه في الدين وتتعلم أمور أو كيفية الاستنباط من الأدلة وتبين ذلك للناس. إذن فالحكمة من اجتهاده صلى الله عليه وسلم هي أو هذه هذا الذي ذكرناه شيء من الحكمة من مشروعية الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر لابد أن ذكرنا به من قبل وذكره أهل العلم ولابد أن نؤكده في هذا المقام، وهو أن اجتهاداته عليه الصلاة والسلام كلها مآلها إلى الصواب، لا يقر على خطأ ولا يقع في الخطأ إلا في مواضع يريد الله ليعلم الناس ويبين لهم كيف أن الاجتهاد قد يصيب الأمر إصابة تامة، وقد يكون فيه ما يعني الميل إلى المرجوح، ثم يبين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الحكم القطعي التام فيما اجتهد فيه. وستذكر ذكرنا من قبل أمثلة وسنذكر بعض الأمثلة في هذه المسألة. إذن فالمسألة هنا الشيخ صاحب هذا المختصر مختصر الروضة رحمه الله تعالى يقول: المسألة الثانية من مسائل الاجتهاد، يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه. هذا الذي يرجحه الشيخ جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة، جمهور العلماء يقولون يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متعبدا بالاجتهاد. متى؟ طبعا في حياته عليه الصلاة والسلام حين نزول الوحي، لكن قد تقع الواقعة وتنزل النازلة وتحصل يعني الحادثة ويسير الأمر فيحتاج إلى حكم فلا وحي فيه ولا ينزل وحي، ويترك أو يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجتهد في ذلك بالنظر فيما لديه من الوحي الذي قد أنزل عليه من قبل من الكتاب والسنة وما يؤتيه الله من فهم، فيؤمر بالاجتهاد فيجتهد فيبين الحكم، ثم إن كان موافقا لما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا فأقره الله عليه، وإن كان مخالفا والمطلوب غيره ولكن أمر الله بذلك ليبين للناس وليبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الأصل في التشريع، يصححه له ويبينه له ويثبت الحكم الصحيح كما سنرى في بعض الأمثلة. وبعض أهل العلم يقولون لا يتعبد ولا يمكن لا يجوز أن يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، وكلمة يجوز هنا الشيخ استعملها في مسألة الجواز العقلي، يعني من ناحية أنه هل تعبد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمره بأن يجتهد وعدم الوحي له إليه في بعض المسائل ليجتهد فيها ثم بعد ذلك يبين له، هل هذا يجوز في العقل؟ والاجتهاد كما هو معلوم اجتهاد ظني، إنما اجتهاد إنما هو بذل الجهد في الدليل لمعرفة الحكم بفهم المجتهد وعقله، قد يصادف الخطأ الصواب وقد لا يصادفه، وإذا كان كذلك الوصول إلى الحكم ظني فكيف يكلف الرسول عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد ويعتمد على الاجتهاد في بيان الأحكام، والاجتهاد إنما هو ظني والرسول مأمور بأن يبلغ الأحكام على الوجه الصريح القطعي، فهل يتصور في العقل أن يكلف بالاجتهاد أو لا؟ هذا من ناحية العقلية يجوز يعني يمكن، ومن ناحية الشرعية سنرى أنه يقع أو لا يقع وسيأتي الكلام عليه. فالجمهور من أهل العلم يقولون يجوز عقلا من نظر العقلي، جائز ممكن لا محال فيه، ليس فيه مستحيل. لما؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ستأتي الأدلة، إنما الرسول من حيث صدقه وتصديقه قد ثبت ذلك بالمعجزة، ولا بد، وبما أنه ثبت بالمعجزة أن كل ما يقوله حق وصدق فلا إشكال في أن يعني يبلغ ما بلغه للناس سواء كان بالنحب الوحي أو بالاجتهاد، فلا محال، لا ليس محالا في ذاته أن يجتهد عليه الصلاة والسلام ويؤمر بالاجتهاد، وليس هو مستحيل يترتب عليه شيء مستحيل يمنعه العقل. هذا من حيث الجواز العقلي. الآخرون يقولون كيف